الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير بعد تفسير سورة القصص في الفوائد المستفادة من قصة موسى وفرعون في السور الأخرى. وأما الزيادة التي في طه عند قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وأما فالأولى استفهام التقرير الدال على عظمة القصة والتحريض على فهمها. الثانية قوله أو أجد على النار هدى دليل على أنه ضل الطريق. الثالثة أمره بخلع النعلين. الرابعة إخباره أنه في ذلك الوادي. الخامسة الإخبار بأنه مطهر. السادسة تبشيره بأن الله اختاره. السابعة أمره بالاستماع. الثامنة أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق وهو تفرده بالإلهية. التاسعة أمره بلازم التوحيد وهو إفراده بالعبادة. العاشرة أمره بإقامة الصلاة. الحادية عشرة تعليل ذلك. الثانية عشرة وقت الإقامة. الثالثة عشرة قوله إن الساعة آتية إلى آخره، لما ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان باليوم الآخر. الرابعة عشرة أنه علة الإيمان بالله. الخامسة عشرة مبالغته سبحانه في إخفائها. السادسة عشرة ذكر الحكمة في إقامتها. السابعة عشرة تحذيره من صاحب السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من سورة القصص مما يتعلق بقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه على جميع النبيين، شرع بعد ذلك في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه في سور القرآن الأخرى، فذكر هذه الفوائد العظيمة المستنبطة من هذه القصة مما ورد في سورة طه. وبدأ رحمه الله تعالى ذلكم بقوله الأولى استفهام التقرير، استفهام التقرير الدال على عظمة القصة والتحريض على فهمها، لأن الله عز وجل أول ما بدأ الكلام على هذه القصة في سورة طه قصة موسى بدأ ذلك بقوله جل في علاه وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى. فيقول الشيخ رحمة الله عليه هذا استفهام تقرير دال على عظمة القصة. وهل أتاك حديث موسى أي هل أتاك ذلك النبأ العظيم والخبر العجيب والقصة البليغة التي تتعلق بنبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه. ويتضمن هذا الاستفهام، استفهام التقرير في قوله هل أتاك حديث موسى، يتضمن التحريض على فهمها، يتضمن التحريض على فهمها أي الحث والترغيب في فهم هذه القصة المذكورة لما فيها من العبر البالغة والعظات العظيمة المؤثرة. الفائدة الثانية في قوله سبحانه وتعالى أو أجد على النار هدى، قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك دليل على أنه ضل الطريق، لأنه لما رأى النار طلب من أهله أن يمكثوا، وذكر لهم أنه آنس نارا، قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فذكر له ذكر لأهله أمرين. الأمر الأول لعله يأتيهم منها بقبس أي بقطعة أو جزء من النار يصطلون به أي يتدفؤون به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى أي أجد عليها من يهديني الطريق. الآن لاحظ معي ملاحظة ذات أهمية، ألا وهي أن موسى عليه صلوات الله وسلامه لما طلب من أهله الانتظار والمكث من أجل أن يذهب إلى جهة النار من أجل أمرين، الأمر الأول لعله أن يأتيهم من هذه النار بقبس أي بقطعة وجزء من النار يصطلون به أي يتدفون به، والأمر الثاني لعله أن يجد على النار هدى أي يجد شخصا يهديه الطريق. فإذا البحث عن أمرين، الأول النار الحسية المعروفة التي توقد ويتدفأ بها ويصنع عليها الطعام ونحو ذلك، والأمر الثاني لعله يجد هدى أي من يهديه الطريق الحسي الذي يؤدي به إلى مصر، لأنه هو في اتجاه مصر، فهو الآن يبحث عن نار حسية وهداية أيضا حسية، واضح؟ يبحث عن نار حسية، النار المعهودة المعروفة من أجل أن يتدفوا من البرد الشديد القارس الذي كانوا فيه، والأمر الثاني من أجل الهداية الحسية أي إلى الطريق الذي هو متجه إليه طريق مصر. فسبحان الله الذي حصله بدل ذلك، حصل النور المعنوي والهداية المعنوية. النور المعنوي الذي هو أعظم ما يكون في النور، وهو نور الوحي الإلهي من رب العالمين، والوحي نور كما تعلمون، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، الوحي نور. فحصل بدل النار الحسية نور الوحي، حصل نور الوحي وضياء الوحي، وبدل الهداية الحسية للطريق الذي يريده حصل الهداية المعنوية العظيمة إلى صراط الله المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فحصل الهداية العظيمة إلى صراط الله المستقيم. الشيخ رحمه الله تعالى ينبه هنا إلى فائدة، يقول في قوله أو أجد على النار هدى دليل على أنه ضل الطريق، دليل على أنه ضل الطريق أي لم يهتدي إلى الطريق المراد طريق مصر الذي هو متجه إليه، ضل الطريق أي انحرف عنه أو لم يهتدي إليه إلى الطريق الذي هو سائر ومتجه إليه، دليل على أنه ضل الطريق. أيضا هنا تأمل هذا الرجل العظيم الذي له من المكانة ما لا يخفى، ضل الطريق يعني الطريق الذي يريده إلى مصر ضل عنه لم يهتدي إليه، فانظر هذه المعاني العظيمة في القرآن، ثم في المقابل انظر إلى خرافات أهل الضلال في الأولياء وغيرهم مما يدعونه فيهم من أنه يعلم الغيب ويعلم ما يكون ويعلم ما في الصدور ويعلم ويعلم إلى آخره. فمثل هذه الآيات توقظ الإنسان على الحقيقة، حقيقة الأمر، وأن العبد مهما بلغت مكانته يبقى عبدا، لا يعطى شيئا من خصائص الرب العظيم سبحانه وتعالى، ولا يعطى أيضا شيئا من حقوق الله على عباده سبحانه وتعالى. فهذا الملحظ نافع جدا في رد أباطيل أهل الخرافة ممن لهم تعلقات باطلة بأهل القبور ونحو ذلك. الفائدة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: الثالثة أمره بخلع النعلين، أمره بخلع النعلين، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، أمره بخلع النعلين. وخلع النعلين واضح من السياق الغرض منه، وهو مراعاة قدسية المكان وشرف المكان وفضل المكان. إنك بالوادي المقدس طوى، أنت الآن في وادي مقدس له قدسيته، له شرفه، له مكانته، مثل ما قال العلماء: يكفي هذا الوادي شرفا وقدسية أن الله عز وجل اختاره بقعة ليسمع نبيه ومصطفاه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام كلامه فيه. فهو واد مقدس، قال الله لموسى عليه السلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ذكر عدد من المفسرين أن النعلين اللتين كان يلبسهما مصنوعتان من جلد حمار، قيل ذلك، فالله أعلم بصحته، وقد ذكره عدد من أهل العلم في كتب التفسير. المسألة الرابعة، إخباره أنه في ذلك الوادي. والخامسة، الإخبار بأنه مطهر، بأنه مطهر، وذلك أخذا من قوله: إنك بالوادي المقدس طوى. فإخباره أنه في ذلك الوادي، أي الوادي العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين الأودية الكثيرة الموجودة على وجه الأرض ليكون محلا لتنزل الكلمات ولسماع الكلمات من الله مباشرة، يسمعها في ذلك الموضع موسى عليه صلوات الله وسلامه من الله عز وجل مباشرة بدون واسطة. وقول الشيخ رحمه الله الخامسة، الإخبار بأنه مطهر، الإخبار بأنه مطهر، في أخذا من قوله تبارك وتعالى: بالوادي المقدس. ومعنى المقدس أي المطهر النقي الذي من صفته الطهارة والنقاء، فهذه الصفة ذكرها الله سبحانه وتعالى للوادي، قال: الوادي المقدس. ومعنى المقدس أي المطهر. قال رحمه الله تعالى السادسة، تبشيره بأن الله اختاره، السادسة تبشيره بأن الله اختاره في قوله: وأنا اخترتك. وانظر ماذا تحت هذه الكلمة من جلاله وعظمة، وأنا اخترتك، انظر ما تحت هذه الكلمة من جلالة وعظمة، كم تحتها من مكانة وفضل وقدر. رب العالمين جل في علاه يقول موسى كليمه عليه صلوات الله وسلامه، يقول الله له: وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، أي الله جل وعلا اصطفاه واجتباه واختاره من بين البشر الذين يملؤون الأرض ويتحركون عليها، اختار هذا العبد عليه صلوات الله وسلامه من بين هؤلاء الجميع الآلاف المؤلفة بل الملايين من البشر، اختاره من بينهم ويخبره سبحانه وتعالى بذلك ويقول وأنا اخترتك. والله عز وجل هو الخالق، يخلق ما يشاء ويختار، يختار سبحانه وتعالى، يختار من البقاع بقاعا يشرفها على غيرها، يختار من الأعمال أعمالا يشرفها على غيرها، يختار من الأوقات أوقاتا يشرفها على غيرها. خير الشهور شهر رمضان، وخير ليلة في السنة ليلة القدر، وخير الأيام يوم عرفة. يختار جل وعلا. أيضا من الأشخاص، ولهذا يقول لموسى عليه صلوات الله وسلامه، يقول وأنا اخترتك، وأنا اخترتك أي اصطفيتك واجتبيتك. فالاختيار هنا هو الاصطفاء والاجتباء. السابعة، الأمر بالاستماع، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الأمر بالاستماع، والمراد إلقاء السمع، وأن يكون شهيدا وحاضرا ومتهيئا بقلبه يسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. قال الأمر بالاستماع. الثامنة، أن أول ذلك إشارة بقوله ذلك، يعني الاستماع الذي ما يسمعه موسى من الله سبحانه وتعالى، أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق، أكبر المسائل على الإطلاق، وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فيقول الشيخ رحمه الله أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق. وهنا انتبه، الله جل وعلا يقول لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لما يكون البدء بهذه الكلمة، أي شيء يدل عليه عندما يكون البدء بهذه الكلمة، هذا يدل دلالة ظاهرة أن التوحيد هو أعظم المطالب وأجل المقاصد على الإطلاق، وهو أول ما يبدأ به، وهو المقدم على غيره، وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ولهذا أول ما يتنزل من الوحي هو هذا، أول ما تنزل من الوحي هو هذا، وأول ما يبدأ الأنبياء أقوامهم به من الدعوة هو هذا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ويقول تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا هو أجل المقاصد وأعظمها على الإطلاق. ولهذا أول ما خطب به موسى عليه الصلاة والسلام خطب بهذا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنه أنا الله لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد التي هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأجلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ولا إله إلا الله يقال لها كلمة التوحيد لأنه لا توحيد إلا بها، لا توحيد إلا بها، بالنفي والإثبات اللذين قامت عليهما هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا وإفرادا لله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة. فقائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. دعك من أناس يقول الواحد منهم لا إله إلا الله ثم يمد يديه ويقول مدد يا فلان، ما عرف لا إله إلا الله، والله ما عرفها. يقول لا إله إلا الله ثم يمد يديه عندما يريد أن يدعو يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان. وبعضهم يقول إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني؟ وبعضهم يقول ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما فهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين كله لله جل في علاه، فلا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمه الله تعالى: أمره بلازم التوحيد وهو إفراده بالعبادة. أمره أي أمر الله لموسى عليه السلام بلازم التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني. ومعنى فاعبدني أي وحدني بالعبادة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. فقول فاعبدني أي وحدني بالعبادة، اجعلها خالصة لي، لا تجعل معي شريكا فيها. مثل قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بالعبادة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. مثل أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. أرأيتم لو أن شخصا، أرأيتم يا أخوان لو أن شخصا صلى بدون وضوء، أليس يصح أن يقال له أنت ما صليت، وإن كان جاء بالركوع والسجود وجميع الأعمال، أليس يصح أن يقال له ما صليت؟ لأن الأساس أو الشرط الذي لا تصح ولا تقبل الصلاة إلا به مفقود عنده، وصلاته وجودها كعدمها. مثله العبادة، عبادة الله لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. ولهذا من لم يخلص العبادة لله يصح أن تنفى عنها العبادة، يقال ما عبد الله. وإن كان عبد الله لكن أشرك معه في العبادة غيره يقال ما عبد الله. ولهذا اقرأ في سورة الكافرون هذا المعنى واضح: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون أليسوا في جملة من يعبدون، أليسوا في جملة من يعبدون يعبدون الله؟ لكن قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عنهم لأنهم لم يوحدوا الله بالعبادة. فالعبادة عندما يكون فيها شرك بغير الله لا تكون عبادة، بل تكون شركا وضلالا وباطلا. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أمره بلازم التوحيد وهو إفراده بالعبادة. من أين أخذ إفراده بالعبادة؟ من قول فاعبدني، هذا أمر بإفراد الله بالعبادة. فاعبدني أي أخلص العبادة لي وحدي، لا تجعل معي شريكا في شيء من العبادة. قال رحمه الله تعالى: أمره بإقامة الصلاة وأقم الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة. فأمره بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة يعني الاتيان بها في أوقاتها، المأمور بها بأركانها بشروطها بضوابطها، هذا كله يدخل تحت أقم الصلاة. ولهذا الآيات القرآنية التي جاءت في الحث على الصلاة في الغالب تأتي بهذه الصيغة: أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، ليس فيها يصلون، صلوا أو يصلون، وإنما أقيموا يقيمون، لأن الصلاة لابد أن تقام بأن يؤتى بأركانها بشروطها بواجباتها ضوابطها المعلومة. فالله سبحانه وتعالى أمره بإقامة الصلاة، قال: وأقم الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: الحادي عشرة تعليل ذلك. تعليل ذلك لماذا يقيم الصلاة، لماذا يقيم الصلاة؟ قال: وأقم الصلاة لذكري. تعليل ذلك في قوله لذكري، واللام في قوله لذكري لام التعليل، لام التعليل. والمعنى أقم الصلاة من أجل ذكري، من أجل أن تذكرني. فهذا مقصود الصلاة، هذا هو مقصود الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها فائدة النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن ما فيها من الإقامة لذكر الله أعظم من ذلك، ولهذا قال: ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا عظيم جدا من المكاسب العظيمة المترتبة على الصلاة، لكن يقول الله بعد ذلك: ولذكر الله أكبر. أي ما في الصلاة من إقامة لذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإقامة الصلاة مقصوده إقامة ذكر الله، بل إن العبادات كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، هو مقصودها، هو روحها، هو أساسها، هو لبها، هو جوهرها. إنما شرع، يقول عليه الصلاة والسلام، الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا لما كان الذكر مقصود كل عبادة، كان أعظم الناس في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها. وهذه قاعدة جليلة في العبادات، دل عليها الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجاج، عن العمار، عن المجاهدين، عن المصلين: أيهم أكثر أجرا عند الله، أيهم أعظم أجرا عند الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فأكثر الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا، أكثر المعتمرين أجرا أكثرهم لله ذكرا، أكثر المصلين أجرا أكثرهم لله ذكرا. في كل عبادة الأكثر أجرا والأعظم أجرا عند الله الأكثر ذكرا لله في العبادة. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في عباداتهم تفاوتا عظيما من حيث ذكر الله فيها، بين مكثر ومقل وبين ذلك. فمقصود الصلاة إقامة ذكر الله، قال: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. قال رحمه الله تعالى: وقت الإقامة. وقت الإقامة يعني هذه مسألة جليلة لا بد أن تراعى، لا بد أن تراعى. أقم الصلاة، متى تقام؟ لا بد أن تؤدى هذه الصلاة في أوقاتها المحددة، في أوقاتها المحددة. وقد قال الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وليعلم أن الأوقات الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه أوقات صلوات عند جميع النبيين. هذه الأوقات الخمس أوقات صلوات، ليس في أمة محمد وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل في جميع النبيين. ولهذا جاء في الحديث قال: هذا وقت النبيين من قبلك، في ذكر أوقات الصلوات الخمس، قال: هذا وقت النبيين من قبلك. فهذه الأوقات الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه أوقات صلوات عند جميع النبيين في كل الأمم. هذه الأوقات الخمسة تتوقف فيها الأعمال، المصالح، المشاغل، الأمور، كل شيء يتوقف. هذا وقت صلاة لله عز وجل، لا بد أن يعرف هذا. لاحظ تنبيه الشيخ رحمه الله الجليل، قال: وقت الإقامة. الصلاة ما يصلي الإنسان متى ما فرغ، بعض الناس صلاته متى ما فرغ، الأهم عنده عمله ومتى ما انتهى من العمل يصلي، والأهم عنده أيضا نومه ومتى ما قام من النوم يصلي. هذه طريقته، العمل أهم، فإذا انتهى العمل وفرغ من العمل يصلي. حتى بعض ما عنده مشكلة يجمع بين صلاة لا يجمع بينها، مثل يجمع العصر والمغرب والعشاء إذا انتهى من العمل بعد ما يرجع إلى البيت، ويعتذر بأنه مشغول. الصلاة توقف كل عمل لأن لها وقت محدد معين لابد أن تصلى فيه، كل عمل يقف، وتصليها على أي حال تكون عليها ولا تؤخرها على أي حال، قائما إن لم تستطع، جالسا إن لم تستطع، على جنب، صليها على أي حال. تستطيع تتوضأ توضأ، ما تستطيع تيمم، لكن لابد أن تصليها في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتهم. توعدهم وتهددهم بقوله فويل للمصلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثالثة عشرة قوله إن الساعة آتية، إن الساعة آتية، يقول نعم إن الساعة آتية، لما ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان باليوم الآخر، لما ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان باليوم الآخر. تجد في أحاديث كثيرة، تجد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بل في آيات كثيرة يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، هنا أيضا جمع بينهما. الإيمان بالله تقدم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا يتعلق بالإيمان بالله. بعده جاء مباشرة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فجمع هنا بين ماذا وماذا؟ بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر. والجمع بينهما لأن الإيمان بالله هو الغاية المقصودة من الخلق، الإيمان بالله هو الغاية المقصودة من الخلق، الله خلق الخلق من أجل ذلك. والإيمان باليوم الآخر لأنه دار الجزاء، لأن الناس في القيام بهذا المقصود على قسمين، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب والعقاب. ولهذا كثيرا ما يجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، باعتبار أن الإيمان بالله هو الغاية المقصودة من الخلق، وأن الإيمان باليوم الآخر هو دار الجزاء والحساب، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فدار اليوم الآخر هي دار جزاء، يثيب فيها المحسن بإحسانه ويعاقب أيضا المسيء بإساءته. قال رحمه الله تعالى الرابعة عشرة أنه علة الإيمان بالله، أنه الإشارة أو الضمير يعود على الإيمان باليوم الآخر، علة الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الإيمان بالله هو المقصود وهو الغاية، والإيمان باليوم الآخر هو الذي يكون فيه الثمرة، ثمرة هذا الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفائدة الخامسة عشرة، قال رحمه الله تعالى مبالغته سبحانه في إخفائها، مبالغته سبحانه وتعالى في إخفائها، إخفائها أي الساعة، لأن الله قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قول أكاد أخفيها، قال غير واحد من المفسرين أكاد أخفيها حتى على نفسي، قال غير واحد من المفسرين أكاد أخفيها أي على نفسي. قال الشيخ في تقرير هذا المعنى نفسه، قال مبالغته سبحانه في إخفائها، في قول أكاد أخفيها أي على نفسي، فكيف أطلعكم عليها، كيف أطلعكم عليها أي لا يطلع عليها أحد ولا يعلم بها أحد. أكاد أخفيها أي وقتها ومتى تقوم، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، علمها عند ربي جل في علاه. قال رحمه الله تعالى السادسة عشرة ذكر الحكمة في إقامتها. ذكر الحكمة في إقامتها، هذا سؤال لكم الآن، الضمير يعود على ماذا؟ ذكر الحكمة في إقامتها. أجيبه، الصلاة، الساعة، الصلاة، الصلاة مر معنا قبل قليل، قال الحادي عشر تعليل ذلك، يعني أقم الصلاة لذكري وتعليل ذلك، هذا مر معنا ما يتعلق بإقام الصلاة وانتهى موضوع الصلاة. الساعة، الساعة، الكلام الآن على الساعة. فيقول الشيخ رحمه الله ذكر الحكمة لإقامتها، لإقامتها أي إقامة الساعة. لماذا تقوم الساعة، لماذا تقوم الساعة؟ قال الله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، فالله ذكر الحكمة من إقامة الساعة من أجل أن تجزى كل نفس بما تسعى. ومعلوم أن السعي ماذا؟ متفاوت، منهم من يسعى لنجاة نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها، الناس منهم من يعتق نفسه ومنهم من يوبق نفسه ويهلكها. فالحكمة يقول رحمه الله في إقامتها، يعني إقامة الساعة، أو كما جاء في يعني السياق إن الساعة آتية، نقول الحكمة من إتيانها، إتيان الساعة هو من أجل أن تجزى كل نفس بما تسعى، ومثل ما قال الله في آية أخرى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال رحمه الله السابعة عشرة تحذيره من صاحب السوء، تحذيره من صاحب السوء، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. احذر، أشد الحذر من قرين السوء الذي يصد من يخالطه عن الاستعداد للساعة والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى والتهيؤ لذلك اليوم، ممن لا يؤمن بالساعة وهو متبع لهواه، ممن لا يؤمن بالساعة وهو متبع لهواه فتردى. فهذا فيه التحذير من قرين السوء وخليط الفساد، لأنه شر على صاحبه. وهذا يتضمن التحذير الشديد من أن يستمع الإنسان أو يقرأ لأصحاب الأهواء وأصحاب الضلال وأصحاب الباطل أيا كانوا، يحذر من القراءة لهم أو يحذر من السماع لهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فتردى، فتردى يعني يترتب على استماعك لهؤلاء وقراءتك لهؤلاء ومجالستك لهؤلاء أن تكون من أهل الردى وهو الهلاك، هذا معنى قوله فتردى. فإذا يجب على الإنسان أن يكون في غاية الحذر. وإذا كان الله عز وجل يقول لصفية وكليمة موسى ينهاه أن يصده عنها من لا يؤمن بها ممن هم أتباع لأهوائهم، ويقول الله له فتردى أي تهلك احذر، فلا شك أن المقام جد خطير، وأن الواجب على الإنسان أن يحذر من السماع أو القراءة لأصحاب الأهواء والضلال والباطل. ويا إخوان، هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل كبير جدا، لأن الأمور اتسعت وأبواب الشر انفتحت على الناس من مداخل كثيرة جدا. فهذه القنوات الفضائية تصب سموم، والأنترنت مثلها تصب أيضا السموم، وغيرها من الوسائل المستجدة الآن تصب من السموم الشيء الكثير. أصبحت تحمل أفكارا وشبهات وشهوات وظلمات ودركات، تحمل أمور خطيرة جدا. والمصيبة أن أبناءنا وبناتنا ممن لا علم لهم بالشرع ولا دراية لهم بالدين ولا ديانة قوية عندهم، يجلس الواحد منهم بالساعتين والثلاث والأربع والخمس ينظر تلك المشاهد ويستمع لتلك الشبهات ويقرأ لأولئك المضلين أصحاب الشبهات المضلة أو الشبهات الشهوات المهلكة. فانظر كم يترتب على ذلك من خطر وضرر على الأبناء عندما يسمع لهؤلاء. ولهذا جاءت التحذيرات كثيرة عن في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من السماع لأصحاب الضلال وأصحاب الباطل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين. الآن بعض الشباب وبعض الشابات ما عنده علم شرعي ويجلس أمام القناة الفضائية يستمع لرؤوس كبار من رؤوس الضلال، وهم يلقون شبهات ويلقون، وإذا قيل لأحدهم ماذا تصنع يقول: أنظر ماذا عند هؤلاء. وما يدري هذا المسكين أنه يهلك نفسه بسماعه لهؤلاء. الشبهة إذا دخلت على الإنسان كيف تخرج؟ قبل أن تدخل عليه الشبهة هو في عافية، لكن إذا دخلت الشبهة ما الذي يخرجها؟ كيف تخرج الشبهة؟ قد تبقى الشبهة التي فتح صدره لها قد تبقى في صدره تجلجل حتى يموت، ما تخرج، تهلكه، تضره في دينه. ولهذا يقولون العافية لا يعدلها شيء. العافية لا يعدلها شيء. كون الإنسان يبقى في عافية وسلامة ونزاهة لدينه ونقاء له خير من له من أن يخاطر بدينه ويسمع لأولئك المبطلين المضلين أصحاب الشبهات المهلكة ثم يضرون به الضرر العظيم، مثل ما جاء في الآية: فتردى، أي تهلك. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، إلى آخره، فيه سؤاله عنها وهو أعلم. الثانية: جوابه عليه السلام. الثالثة: أمره بأخذها ولا يخاف، فإنه سيعيدها. الرابعة: أن ذلك من الآيات الكبرى. الخامسة: تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه. السادسة: سؤاله عليه السلام. السابعة: أنه لم يسأل حل لسانه بل عقدة منه. الثامنة: أن مراده ليفقه كلامه. التاسعة: أنه علل ما سأله لأجل يسبحانه كثيرا أو يذكرانه ويذكرانه كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك. صلى الله عليك. العاشرة: تعليله بقوله: إنك كنت بنا بصيرا. الحادية عشرة: إجابة سؤاله. الثانية عشرة: ذكره منته عليه من قبل بثمانية أمور. الثالثة عشرة: نهيهما أن ينيا في ذكره. الرابعة عشرة: رفقه سبحانه ومحبته للرفق. الخامسة عشرة: تعليل الرفق. السادسة عشرة: الفرق بين التذكر والخشية. السابعة عشرة: شكواهما إلى الله. الثامنة عشرة: جواب الله لشكواهما. نعم، اقرأ الآيات. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم، هذه فوائد عظيمة جدا يذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من هذا السياق المبارك. قول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخره، قال فيه سؤاله عنه وهو أعلم، في سؤاله عنها وهو أعلم عنها، أي عن العصا التي بيمينه. فالله عز وجل يقول لموسى وهو أعلم جل في علاه، يقول وما تلك بيمينك، وما تلك بيمينك، ففيه سؤال الله عز وجل لموسى وهو أعلم. ويأتي في أحاديث كثيرة فيسألهم وهو أعلم بهم، فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء، لكن لعل هذا السؤال توطئة وتمهيد لما بعده مما سيكون لهذه العصا من شأن عظيم، وأنها ستكون آية كبرى وعظيمة وحجة لموسى عليه صلوات الله وسلامه، آية من آيات الله الكبرى العظيمة، فلعل هذا توطئة وتمهيد لما سيأتي بعده. وما تلك بيمينك، قال فيه سؤاله عنها وهو أعلم. الثانية جوابه عليه السلام، جوابه عليه السلام لما قال الله لموسى عليه الصلاة الله والسلام وما تلك بيمينك يا موسى، ماذا قال موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لاحظ السؤال وما تلك بيمينك، يقول العلماء رحمهم الله لما كان السؤال يحتمل أنه سؤال عن العين أو سؤال عن منافعها، يحتمل هذا وهذا، كان من أدبه عليه صلوات الله وسلامه أتى بجواب يجمع الأمرين، قال وما تلك بيمينك، هذا يحتمل ما الذي تحمل في يمينك، فيكون الجواب عصا، أو ما المصالح أو المنافع لهذه التي تحملها في يمينك. فلما كان السؤال يحتمل الأمرين جاء جوابه، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، شامل للأمرين، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، نص على منفعتين، ثم أجمل بقية المنافع الأخرى المستفادة من تلك العصا. المنفعة الأولى تتعلق به هو، أتوكأ عليها، فالعصا عندما يكون الإنسان يمشي وهي في يده يتكئ عليها تريحه في مشيه، تريحه في مشيه حتى ولو لم يكن كبيرا في السن، خاصة إذا كان يمشي مثلا على التراب، هذا أمر معروف، إذا كان يمشي الإنسان على التراب ويقطع مسافات طويلة إذا كانت بيده عصا تريحه جدا في المشي، ولهذا قال أتوكأ عليها. ولم يكن في ذلك الوقت بلغ سنا كبيرة، يعني لم يكن بلغ سنا كبيرة يحتاج فيها للتوكع على العصا لكبر السن، فقال أتوكع عليها، هذه فائدة. والفائدة الثانية وأهش بها على غنمي، وأهش بها على غنمي. إذا مر بشجرة من الشجر التي تكون عالية على الغنم وفيها من الورق الذي تحتاج إليه الغنم، يخبطها بعصا فيتناثر وتأكله الغنم. هذا من المعاني التي ذكرت، وهذا من عنايته عليه الصلاة والسلام بالغنم رعاية لها وتوفيرا عملا على توفير الطعام والغذاء لها. قال وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال جوابه عليه السلام الثالثة أمره بأخذها ولا يخاف، فإنه سيعيدها، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وجاء في سياق آخر مر معنا أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يلقيها، ألقيها يا موسى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فلما ألقاها تحولت إلى حية عظيمة تسعى وتهتز كأنها جان وهيئتها مخيفة، فقال الله سبحانه وتعالى له خذها ولا تخف، أمره أن يأخذها وأن يذهب عن نفسه الخوف، وأخبره الله عز وجل بأنه سيعيدها كما كانت عصا، سيعيدها كما كانت عصا، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. معنى سيرتها الأولى أي كما كانت عصا في يدك. قال الرابعة أن ذلك من الآيات الكبرى، من الآيات أي آيات الله سبحانه وتعالى التي يؤيد بها أنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه، أن ذلك من الآيات الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى، فهي آية كبرى وعظيمة من آيات الله التي أيد بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. الخامسة تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه، تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه، لأن الله لما أمر بالذهاب إلى فرعون علل ذلك الذهاب بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، فإذا قوله إنه طغى تعليل للذهاب، لماذا يذهب إليه؟ من أجل طغيانه، ينهاه عن الطغيان، ينهاه عن الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد، وفرعون تجاوز الحد تجاوزا من أشنع ما يكون، من أشنع ما يكون، فجحد ربوبية الله سبحانه وتعالى وزعم أنه رب العالمين وأنه ما علم لهم، لا يعلم لهم إلها إلا هو، يعني نفسه، فطغى طغيانا عظيما وتجبر تجبرا كبيرا، فعلل ذلك الذهاب سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول إنه طغى تعليل الذهاب إلى فرعون. السادسة سؤاله عليه السلام لما أمره الله بهذه المهمة العظيمة الكبيرة، الذهاب إلى فرعون الطاغية من أجل النهي عن الطغيان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، سأل الله، طلب من الله، اسمع الطلبات العظيمة التي التجأ موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله يطلب منه، فسأل الله قال ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجاب الله فورا سؤاله وأعطاه سبحانه وتعالى ما سأل. قال رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري. سبحان الله، العلماء يذكرون هنا أن الداعية إذا لم يكن متسع الصدر وواسع الخلق ما يستطيع يدعو الناس، لأن أي غضبة من الذين أمامه إذا كان خلقه ضيق أي غضبة ممن أمامه من المدعوين يقابلها بماذا؟ بغضبة أشد، فتصبح المسألة ليست مسألة دعوة، وإنما يتحول إلى أمور أخرى ليست من شأن الدعوة. ولهذا من الأساسيات، وهذا يستفاد من هذا الطلب من موسى عليه السلام، من أساسيات الدعوة أن يكون خلق الداعي إلى الله منشرح، صدره واسع، يتحمل الأذى ويتحمل الغلط ويتحمل الإساءات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، ما يبقى عندك أحد. لكن سعة الصدر وسعة الخلق واحتمال الناس والصبر عليهم وعلى أذاهم، هذه من الأمور المهمة. وعرف موسى عليه الصلاة والسلام أنه سيصيبه ما يصيبه في هذه الرحلة وفي هذه المهمة، فسأل الله قال: رب اشرح لي صدري. هذه الأولى. الثانية قال: ويسر لي أمري، أي أسألك يا رب في كل أمر أتوجه إليه أن تجعله ميسرا. وانتبه هنا: ويسر لي أمري، أمر مفرد مضاف، والعلماء يقولون المفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم. فمعنى يسر لي أمري أي كل أمر أتوجه إليه، كل أمر أتوجه إليه اجعله لي يا رب ميسرا، لا حزونة فيه ولا شدة ولا صعوبة. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، لأن موسى عليه السلام ومر معنا إشارة إلى ذلك، كان في لسانه شيء من اللثغة في اللسان، فلا يستطيع أن يفصح تماما ولا يستبان الكلام بسبب هذا الذي في لسانه. قال: واحلل عقدة من لساني، من أجل ماذا؟ يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، نص على اسمه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وزيرا أي ظهيرا ومعينا، يشد من أزري ويشد من عضدي. ولهذا في إجابة دعوته مرت معنا: سنشد عضدك بأخيك. فطلب من الله أن يجعل له وزيرا من أهله، أي معينا وظهيرا يعاونه. وهذا فيه أن الإنسان في مثل هذا المقام، مقام الدعوة، يحتاج إلى إخوة ويعاونونه ويشدون من أزره، كل منهما يثبت الآخر ويعاون الآخر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. انظر هذا الطلب العظيم، قال: وأشركه في أمري. أمره ما هو؟ الرسالة التي كلف ووكل موسى عليه الصلاة والسلام بها وشرف موسى عليه السلام بها. قال: وأشركه في أمري، أي في الرسالة. وهذا الإشراك وشد الأزر بأخي يترتب عليه مصالح: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ثم ختم بقوله: إنك كنت بنا بصيرا، وهذا التوسل إلى الله: أنت بصير بنا يا الله، تعلم ضعفنا وتعلم فقرنا وتعلم حاجتنا وتعلم اضطرارنا إليك، وتعلم أن لا قوة لنا إلا بك ولا حول إلا بك. إنك كنت بنا بصيرا، أي حالك أنت، حالنا أنت مطلع عليها وترى حالنا، ترى ضعفنا، ترى افتقارنا. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا التوسل العظيم: إنك كنت بنا بصيرا. فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالشيخ رحمه الله يقول: السادسة سؤاله عليه السلام، أي تلك الدعوات العظيمات التي سأل ربه جل وعلا أن يمن عليه بها. قال: السابعة أنه لم يسأل حل لسانه بل عقدة منه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثامنة أمر أن مراده من ذلك ليفقه كلامه، ليفقه كلامه، لأنه عليه السلام كما ذكر المفسرون كان في لسانه ثقل، شيء من الثقل لا يكاد يفهم عنه الشيء الذي يقوله عليه صلوات الله وسلامه. فطلب من الله أن يحلل عقدة من لسانه من أجل أن يفقه قوله عليه صلوات الله وسلامه. التاسعة أنه علل ما سأل لأجل يسبحانه كثيرا ويذكرانه كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. العاشرة تعليله بقوله إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا، وعرفنا أن هذا أيضا في مقام التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه البصير بهم، المطلع على حالهم، العليم بضعفهم وفقرهم واحتياجهم، وأنهم لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. الحادية عشرة إجابة سؤاله، أي إجابة الله سؤال نبيه ومصطفى موسى عليه صلوات الله وسلامه، وذلك في قوله جل في علاه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الثانية عشرة قال رحمه الله الثانية عشرة ذكره منته عليه من قبل بثمانية أمور، ذكر منته عليه من قبل بثمانية أمور، لأن الله عز وجل لما قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذه المرة الأخرى من بعد هذا الأمر أو من قبله؟ هذه المرة الأخرى التي سيأتي السياق في الحديث عنها، هل هي من قبل هذا الأمر أو من بعده؟ من قبله. ولقد مننا عليك مرة أخرى أي قبل هذا الأمر في الماضي، يعني قبل هذا الأمر في الوقت الماضي أو في الزمان الماضي منذ النشأة منذ الولادة. فانظر الشيخ رحمة الله عليه وتركيزه للكلام وتثبيته للفائدة، يقول رحمه الله الثاني عشرة ذكره منته عليه من قبل بثمانية أمور، ذكر منته عليه من قبل بثمانية أمور، في قوله سبحانه وتعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، انتبه للعدد الذي ذكر الشيخ، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فإذا تأملت هذه ثمانية أمور أو ثمانية منن يذكر الله سبحانه وتعالى بها عبده موسى عليه الصلاة والسلام. ولقد مننا عليك أي من قبل مرة أخرى بمنن عديدة ثم عددها سبحانه وتعالى، والشيخ رحمه الله ذكر أنها تتلخص في ثمانية أمور، تتلخص في ثمانية أمور. قال رحمه الله الثالثة عشرة نهيهما أي موسى وهارون أن ينيا في ذكره، نهيهما أي موسى وهارون أن ينيا في ذكره، قال ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري، ومعنى تنيا أي لا تفترى ولا تكسل في ذكري، في ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا نهي عن الفتور والكسل في ذكر الله عز وجل، بل إن الإنسان يكون في هذا الباب في نشاط وهمة عالية وحسن إقبال على هذا المقام العلي الرفيع. الرابعة عشرة رفقه سبحانه ومحبته للرفق، رفقه سبحانه ومحبته للرفق، من أين؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا لمن؟ لفرعون الطاغية الظالم الباغي الذي يقول أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إليه قال لهما قولا له قولا لينا، أي اختار من الكلمات من الكلام ألينه وأرفقه، لأن مثل هذا الكلام اللين الرفيق يجذب السامع. قول له قولا لينا يعني اختار من الكلمات الكلام اللين، الكلام الرفيق، الكلام الذي فيه لطف فيه رفق. لماذا؟ قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا فيه أن الداعي لله سبحانه وتعالى ينبغي له في خطابه لكل أحد أن يختار الكلام اللين الرفيق. والسلف رحمهم الله تنوعت عباراتهم في ما هو الكلام اللين. وجميل لو تطالع كلام تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وغيرها من التفاسير ماذا قال السلف رحمهم الله في القول اللين، وكلهم قال قول كلها يحتملها السياق. يعني بعضهم مثلا قال قولا له قولا لينا أي كنه، أي كنه، يعني عندما تخاطب قل له يا أبو فلان، إذا ذهبت إلى فرعون تخاطب قل يا أبو فلان. الإنسان يحب أن يخاطب بالكنية، وهو ذهب إلى فرعون الطاغية يقول قولا له قولا لينا. بعض السلف قال أي كنه. مثل هذه العبارات التي ذكرها السلف كلها تدخل تحت ماذا؟ كلها تدخل تحت اللين الذي أمر الله به، قولا له قولا لينا، من كنية، من كلام رفيق، من تلطف بالخطاب، من خفض للصوت إلى غير ذلك. قولا له قولا لينا، قولا لينا من أجل ماذا؟ قال لعله يتذكر أو يخشى. قال الشيخ رحمه الله تعليل الرفق، تعليل الرفق، لماذا هذا الرفق، لماذا هذا الرفق، ما العلة؟ قال لعله يتذكر أو يخشى هي العلة. ثم يقول الشيخ الفرق بين التذكر والخشية، التذكر والخشية، لعله يتذكر أو يخشى. قال أهل العلم يتذكر ما ينفعه فيعمل به، وأيضا يعرف ما يضره فيما يتعلق بقوله أو يخشى، يعرف ما يضره فيتجنبه. فقوله يتذكر أو يخشى يتذكر ما ينفعه فيأتيه، وأيضا يخشى ما يضره فيتجنبه. فإذا يتذكر فيما في المنافع والخشية في المضار، التذكر في المنافع ليعملها، والخشية الأمور الضارة ليتجنبها. السابعة عشرة شكواهما إلى الله لما أمرهم الله قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شكى إلى الله سبحانه وتعالى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فخشي من ذلك أن يفرط علينا أي بالعقوبة، يفرط علينا بالعقوبة، أو أن يطغى بجحد الحق والتمادي في الباطل الذي هو عليه. فذكر عليهما صلوات الله وسلامه خشيتهما من أن يفرط عليهما أي بعقوبة يقوم بها، أو أن يطغى بجحد الحق والتمادي في الباطل. الثامنة عشرة جواب الله لشكواهما، جواب الله لشكواهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معكما هذه المعية الخاصة، معكما المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد والنصر، والمعية الخاصة دائما تأتي في مقام الإكرام والإنعام والتفضل. أما المعية العامة فهي التي تأتي في مقام التهديد والوعيد. فهنا قوله إنني معكما هذه معية خاصة، نظيرها قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، أي معية خاصة. ومثلها قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فيه من الرفق والتلطف أمور: أحدها إنا رسول ربك فإن أطعت ما أطعت إلا هو. الثاني: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فالمطلوب أن يرسل جيرانه ورعيته ولا يعذبهم. الثالث: قد جئناك بآية من ربك، فربك قد قطع عذرك. الرابع: إضافته إلى الله. الخامس: قوله والسلام على من اتبع الهدى، أي هذا هو الذي فيه السلامة التي هي مطلوبة لكل أحد خصوصا الملوك. السادس: إن قوله إنا قد أوحي إلينا، أي كما دللناك على السلامة بينا لك طريق الهلاك. السابع: لم يقول إن العذاب لك إذا توليت، بل كلام عام. الثامن: ذكر سبب العذاب. التاسع: الفرق بين التكذيب والتولي. هذه فوائد يذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من قول الله عز وجل: فأتياه أي فرعون فقولا أي له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول الشيخ رحمه الله: هذا السياق فيه من الرفق والتلطف أمور ينبه عليها رحمه الله تعالى. الأمر الأول في قولهما إنا رسول ربك، إنا رسول ربك، ومن المعلوم أن الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ، فمهمته إبلاغ كلام المرسل. ففي قولهما له إنا رسول ربك، أي إن أطعت هذا الشيء الذي نقوله فإنما أطعت ربك، فإنما أطعت ربك، لأن مهمة الرسول البلاغ، فالذي يطيع الرسول يعد بطاعته للرسول مطيعا لربه الذي أرسله. فلهذا يقول الشيخ في قوله إنا رسول ربك فإن أطعت ما أطعت إلا هو، فإن أطعت ما أطعت إلا هو، أي ما أطعت إلا الله سبحانه وتعالى، لأن رسول ربك أرسلنا، والشيء الذي نقوله لك ليس من عندنا ولا من قبل أنفسنا، وإنما هو كلام الله ووحيه نبلغه، وما على الرسول إلا البلاغ. إنا رسول ربك. الثاني في قوله فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فالمطلوب أن يرسل جيرانه ورعيته ولا يعذبهم، الذين هم هذا الشعب، شعب بني إسرائيل، الشعب الذي كان عند فرعون وجنوده مضطهد غاية الاضطهاد، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وظلمهم ظلما عظيما وتعدى عليهم تعديا عظيما. فطلب موسى منه هذا الطلب: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قال الشيخ: فالمطلوب أن يرسل جيرانه ورعيته ولا يعذبهم. فإذا من الأمور التي أرادها موسى عليه السلام تخليص هذا الشعب المظلوم المضطهد الذي تعدى عليه فرعون وجنوده التعديات العظيمة، قتلا للأبناء واستحياء للنساء وظلما وبغيا. الثالث: قد جئناك بآية من ربك، قد جئناك بآية من ربك. يقول الشيخ: فربك قد قطع عذرك، ما بقي لك عذر، جئناك بوحي من الله ومعنا آية وبرهان عظيم من ربنا يؤيدنا به دال على صدق ما جئناك به، فما بقي لك عذر. قال فربك قد قطع عذرك، أي ما بقي لك عذر. إضافته الرابعة إضافته إلى الله، إضافته إلى الله، قال قد جئتك قد جئناك بآية من ربك، فإضافة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الخامس والسلام على من اتبع الهدى. لاحظ ما في هذا الكلام من رفق ولطف، والسلام على من اتبع الهدى، أي هذا هو الذي فيه السلامة التي هي مطلوبه مطلوبة لكل أحد، خصوصا الملوك أي الكبرى والزعماء يحرصون على السلامة غاية الحرص. يقول والسلام على من اتبع الهدى. السادس إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي كما دللناك على أمور السلامة بينا لك أيضا طريق الهلاك، فجمع له في الدعوة بين الدلالة على طريق الخير والتحذير من سبل الشر وطرق الهلاك. كما دللناك على أمور السلامة بينا لك طريق الهلاك. السابع لم يقول إن العذاب لك إذا توليت، لم يقول إن العذاب لك إذا توليت، بل جاء بكلام عام إن العذاب على من كذب وتولى، ما قالوا عليك إن كذبت وتوليت، قالوا إن العذاب على من كذب وتولى. الثامن ذكر سبب العذاب، التكذيب والتولي، ذكر سبب العذاب وهو التكذيب والتولي. التاسع الفرق بين التكذيب والتولي. التكذيب يتعلق بالأخبار، تكذيب يتعلق بالأخبار بعدم الإيمان بها، والتولي يتعلق بالأوامر بعدم الانقياد لها، بعدم الانقياد لها. فالفرق بين التكذيب والتولي أن التكذيب متعلق بالأخبار بعدم الإيمان بها، والتولي متعلق بالأوامر بعدم الانقياد لها. ومضى الشيخ رحمه الله يذكر الفوائد، وسيأتي معنا موقف آخر من المواقف التي تتعلق بهذه القصة، وكيف أن فرعون زعم أن هذه الآية التي جاء بها موسى ضرب من ضروب السحر، وأن غرض موسى أن يخرجهم بهذا السحر من أرضهم، وأنه يريد أن يكون الملك له والسلطة له. كل هذا يقوله فرعون مع ظهور الحجة له، مع ظهور الحجة له وعلمه في يقين أو في قرارة قلبه أن هذا الذي جاء به موسى هو الحق، مثل ما جاء في سورة الإسراء لقد علمت، يقول موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت في قرارة نفسك تعلم ذلك، لكن مثل هذه الأشياء يقولها فرعون للملأ استخفافا بعقولهم وصرفا لهم عن قبول الحق. فاعتبر هذه الآيات ضربا من ضروب السحر، وأن غرض موسى من ذلك أن يكون الملك له والسلطة له، وقال له نحن، يقول فرعون لموسى نحن سنتحداك وسنأتي بسحر مثله وتكون الغلبة لنا وسترى، لكن حدد لنا يوما نجتمع فيه نحن وأنت ويأتي السحرة الذين نحشدهم ونجمعهم وترى من يكون الغالب. وهذا الموقف الذي يتعلق بالسحرة هو موقف عجيب وعظيم، وفي عبر أيضا عظيمة وبالغة جدا، نؤجل الكلام عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثمة موضع مر معنا في صفحة 190 في السطر الثاني، لما ذكر الشيخ رحمه الله الفائدة الثالثة أن هذه المهنة أي رعاية الغنم لا نقص فيها، قال كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال في التي تليها الرابعة أنها